الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب القراءة في الصلاة. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. القراءة في الصلاة، عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بالقراءة في الصلاة، سواء ما يتعلق بالفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، وكذلك قراءة ما تيسر من القرآن بعدها، وأيضا ما يتعلق بقدر أو مقدار القراءة التي تكون في الصلاة، وأيضا ما يتعلق بصفة القراءة من حيث الجهر والإسرار بها، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالصلاة. والصلاة ذكر لله ودعاء وقراءة قرآن، ذكر لله عز وجل ودعاء وقراءة قرآن. فهذه الترجمة معقودة فيما يتعلق بقراءة القرآن في الصلاة، قراءة الفاتحة التي هي ركن، وأيضا ما تيسر بعدها، ومقدار المقروء في الصلوات الخمس في ضوء هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما يتعلق بالصلاة السرية والجهرية، إلى غير ذلك من الأحكام التي عقدت هذه الترجمة لبيانها. وبدأ رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنفي هنا ليس نفيا للكمال، وإنما هو نفي للصلاة الشرعية. فمعنى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي أن صلاته غير مقبولة، لا صلاة له، لأن الفاتحة ركن لا بد أن يؤتى به في كل ركعة من ركعات الصلاة. وقد تقدم معنا في الباب الذي قبله في حديث الرجل المسيء صلاته، وفيه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه عليه الصلاة والسلام، ومما علمه قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وعرفنا أنه جاء في رواية ثابتة للحديث عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله، وفي رواية وبما شئت. فيكون ما جاء في الرواية التي قال فيها اقرأ بما تيسر معك من القرآن، أي بعد الفاتحة التي نص عليها في الرواية الأخرى. وعرفنا أن حديث المسيء صلاته اشتمل على ما هو ركن في الصلاة وما لا تصح الصلاة إلا به فيما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، كله من الأمور المتأكدة المتحتمة في الصلاة. وهذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو نص صريح في أن الفاتحة ركن في الصلاة، ركن في الصلاة وركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، وهي ركن لا تسقط، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا مع القدرة عليها ما دام أن المرء قادر عليها، لأنها ركن والأركان لا تسقط مع القدرة، والأركان لا تسقط مع القدرة. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من هذه؟ لمن قوله لا صلاة لمن، يدخل فيها كل مصلي، يدخل فيها كل مصل سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فأفاد ذلك أنه لا صلاة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما أو مأموما. والمأموم خاصة في قراءته للفاتحة خلاف معروف بين أهل العلم، فمنهم من يرى سقوطها عن المأموم مطلقا، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. ومنهم من يرى وجوب القراءة مطلقا، ومنهم من يفرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية فيوجبها في السرية دون الجهرية، وتكون الجهرية قراءة الإمام للمأموم قراءة. والصحيح أنها تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، وسواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، وسواء كانت فرضا أو نفلا، وسواء سمع المأموم فيها قراءة إمامه أو لم يسمع، في الراجح من أقوال أهل العلم، لأدلة منها عموم هذا الحديث حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، عمومه لكل هذه الأحوال المشار إليها. وقد جاء في سنن أبي داود عن نافع ابن محمود بن الربيع الأنصاري قال نافع أبطأ عبادة ابن الصامت عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة صلاة الفجر، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن. متى؟ وقت قراءة الإمام للسورة، للسورة التي بعد الفاتحة، فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن. فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر. قال: أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. قال: فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال صلى الله عليه وسلم: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا، وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. فلا تجهروا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. هذا يدل على ماذا؟ الراوي لهذا الحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قرأ بها خلف الإمام في الجهرية، لأنه فهم من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ بها خلف الإمام، ولو كان الإمام يقرأ في الجهرية، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام يعني كيف نقرأ ونحن وراء الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، إلى تمام الحديث. وفيه قول الله تعالى: قسمت الصلاة، والمراد بماذا؟ الفاتحة. المراد بالصلاة الفاتحة. وهذا دليل على لما سمى الله جل وعلا الفاتحة صلاة، دل على أكديتها في الصلاة وتعينها. وبه استدل أبو هريرة رضي الله عنه على أن المأموم يقرأ، فالحاصل أن الأظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنها واجبة ومتعينة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وكلهم يتناولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن. فمن هنا تشمل جميع هؤلاء. وهذا الحديث، حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، فيه دليل على فضل هذه السورة العظيمة فاتحة الكتاب، وهو يدل على فضلها من جهتين: من جهة أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذه خاصية لهذه السورة، وعدد الصلوات، عدد الركعات في الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة 17 ركعة. فهذه خاصية لهذه السورة أنها تقرأ فرضا متعينا متأكدا في اليوم 17 مرة في الصلاة المكتوبة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولا صلاة لمن يقرأ بها. والثانية تسمية النبي عليه الصلاة والسلام لها بفاتحة الكتاب، تسمية النبي عليه الصلاة والسلام لها بفاتحة الكتاب، وهي السورة التي افتتح بها كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم سور القرآن وأفضلها، وهي أعظم سور القرآن وأفضلها. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي يعلى ابن المعلى رضي الله عنه, أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه, قال لي النبي صلى الله عليه وسلم, وكانوا في المسجد, قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج, قبل أن أخرج أي من المسجد. قال رضي الله عنه: فأخذ بيدي, أي وهو خارج عليه الصلاة والسلام من المسجد, وهذا من لطفه مع أصحابه رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم, فأخذ بيدي, فلما أراد أن يخرج يعني قارب الخروج من المسجد, قلت له: يا رسول الله, قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. قال صلى الله عليه وسلم, قال صلى الله عليه وسلم: إنها سورة الفاتحة, أو قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال: إنها السبع المثاني, أو قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ففي هذا الحديث وفي صحيح البخاري أن هذه السورة العظيمة أعظم سور القرآن وأفضلها. وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من جهة السماء, أي صوتا, فقال جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم: هذا باب من السماء فتح اليوم, لم يفتح قط قبل اليوم. فنزل من هذا الباب الذي يفتح لأول مرة, باب من السماء يفتح لأول مرة, ونزل ملك, وأيضا هذا الملك لأول مرة ينزل. فقال جبريل: هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قط قبل اليوم, باب من السماء يفتح لأول مرة, وملك من الملائكة, ملائكة السماء, ينزل للأرض لأول مرة. بأي شيء جاء هذا الملك؟ جاء ببشارة عظيمة لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: أبشر, أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك, أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. ما هما؟ اليوم أكرمنا الله عز وجل في صلاة المغرب بسماع النورين اللذين جاء في هذه البشارة. قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك, فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة, فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة, وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فهذا فيه دليل على فضل سورة الفاتحة, وأيضا فضل خواتيم سورة البقرة ووصفهما بهذه الصفة العظيمة. وجاء ذلك الملك الذي لأول مرة ينزل بهذه البشارة. وقوله إنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته, هذان النوران الفاتحة وخواتيم سورة البقرة فيهما دعاء. الفاتحة من قول اهدنا الصراط المستقيم إلى تمام السورة, هذا كله دعاء. وخواتيم سورة البقرة من قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا إلى تمام الآية, كله دعاء. فقوله إنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته, أي الدعوات التي تدعو بها في هذه السورة دعوات مستجابة, تعطى ما دعوت, تعطى ما دعوت ويستجاب لك هذا الدعاء. وما كان فيهما من حمد وثناء وتعظيم وتمجيد لله وإقرار بالإيمان وإذعان وسمع وطاعة وغير ذلك. فمعنى قوله أوتيته أي أثبت عليه، إذا ما كان فيها من دعاء فأوتيته أي أجيب لك ذلك الدعاء، وما كان فيها من ثناء وإيمان واستسلام وغير ذلك فالمعنى أي أثابك الله سبحانه وتعالى عليه. فالفاتحة وخواتيم سورة البقرة القارئ هو بين إجابة دعاء وثواب عظيم، بين إجابة دعاء وثواب عظيم، وهذا هو حاصل المعنى في قوله وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. والمقصود أن هذه السورة سورة عظيمة وهي أعظم سور القرآن، وهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. قال رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه فيما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات الظهر والعصر والفجر، ماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في هذه الصلوات. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، بفاتحة الكتاب والسورتين، وهذا فيها مثل ما تقدم وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، في كل ركعة من ركعات الصلاة. قال يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، قوله وسورتين هذا يدل كما ذكر أهل العلم على استحباب قراءة سورة كاملة في كل ركعة بعد الفاتحة، على قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة. قال الحافظ بن رجب رحمه الله عند كلامه على هذا الحديث وهذا متفق على استحبابه بين العلماء، هذا متفق على استحبابه بين العلماء، يعني في كل ركعة تقرأ سورة كاملة، لكن لو قرأ سورة وجعل بعضها في ركعة وبقيتها في الركعة الثانية لا حرج في ذلك، لكن هذا الحديث يدل على الاستحباب، استحباب أن تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة كاملة وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة كاملة. ومن قرأ سورة واحدة في الركعتين قسمها بين الركعتين فلا حرج في ذلك، وجاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. قال من صلى، قال نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر فاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يعني الركعة الأولى يطول فيها وتكون أطول من الثانية. وقيل في الحكمة من ذلك أن الإنسان أول ما يدخل الصلاة يكون بنشاط وقوة أكثر، وقيل غير ذلك، فكان من هديه أنه عليه الصلاة والسلام يطول في الأولى ويقصر في الثانية، لكن لو حصل أحيانا وكانت القراءة في الثانية أطول بشيء ما أو شيء قليل لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لكن الأصل هو أن تكون الأولى أطول من الثانية. لكن لو أطال شيئا قليلا في الثانية عن الأولى لا حرج في ذلك. ومما يستأنس به في الاستدلال لذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة بسبح وهل أتى، يقرأ في الأولى بسبح والثانية بهل أتى، وهل أتى التي الغاشية أطول شيئا يسيرا من الأعلى، أطول شيئا يسيرا من الأعلى. قال يسمع الآية أحيانا، ليس بشكل دائم ولكن أحيانا، وهو يقرأ يرفع صوته يسمع الآية أو طرف من الآية. ومما قيل في الحكمة حتى يعرف أن فيه قراءة، مما تيسر من القرآن، أو يعرف ما كان قرأه عليه الصلاة والسلام في تلك الركعة. فكان أحيانا يسمعهم عليه الصلاة والسلام الآية، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وهذا نظير ما قبله، استحباب أن يقرأ بالسورة كاملة في كل ركعة. قال يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية مثل ما يفعل في الظهر والعصر، ويقصر في الثانية. هذا الحديث، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، لم يأتي فيه تعيين للسورتين أو ما كان يقرأ من السور أو مقدار المقروء، مقدار المقروء في الظهر ومقدار المقروء في العصر ومقدار المقروء في الفجر، لم يأتي في حديث أبي قتادة رضي الله عنه تعيين المقروء في الظهر والعصر والفجر، لكن جاء أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها التعيين. ومما جاء في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال حزرنا قيامه صلى الله عليه وسلم في الظهر قدر 30 آية، قدر 30 آية في الركعتين الأوليين، والعصر على النصف من ذلك، والعصر على النصف من ذلك. وفي ضوء ما دل عليهم مجموع الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقرأ في الصلوات المكتوبة، فالفجر كان يطول فيها أكثر من غيرها، قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فكان يطول فيها، فكان يقرأ من طوال المفصل، من طوال المفصل يقرأ بقاف والواقعة والطور واقتربت الساعة وانشق القمر وسورة الرحمن. والظهر والعصر كان يقرأ فيهما من أوساط المفصل، الظهر والعصر كان يقرأ فيهما من أوساط المفصل، لكنه في الظهر كان أطول من العصر. في صلاة الظهر في يقرأ فيها بمثل تبارك وسورة نون والقلم وما يسترون والحاقة ونحوها من السور، وفي العصر في نحو سورة البروج والانشقاق ونحوهما من السور، والمغرب كان يقرأ فيها من قصار المفصل، من قصار المفصل، والعشاء كان يقرأ بنحو والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. لكن لو طول فيما كان يقصر النبي صلى الله عليه وسلم فيه في بعض الأحيان، أو قصر فيما كان يطول فيه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان لا حرج، لكن الغالب على قراءته هو في حدود هذا. لكن أحيانا يطول فيما كان يقصر فيه، يعني مثلا قرأ في صلاة المغرب مرة بسورة الأعراف كاملة صلوات الله وسلامه عليه، وقرأ مرة في صلاة الفجر في الركعتين بالزلزلة، قرأ الزلزلة في الركعة الأولى ثم أيضا قرأها في الركعة الثانية، وعادته يطول في صلاة الفجر. فلو طول فيما يقصر فيه أو قصر فيما يطول فيه في بعض الأحيان فلا حرج في ذلك. قال وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، الركعتين الأخريين يعني في العصر والظهر والعصر كان يقرأ بأم الكتاب، يعني وحدها لا يزيد عليها، لكن صحت الزيادة في بعض الأحيان، في بعض الأحيان بمقدار الفاتحة أو ما يقارب الفاتحة، مقدار سورة الفاتحة أو ما يقاربها، وهذا صح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. ثم أورد هذا الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وهذا فيها مثل ما تقدم لا بأس بإطالة ما يجب أو ما يستحب تقصيره أحيانا، وكذلك العكس تقصير ما يستحب تطويله، وكل ذلك ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث أنه قرأ في المغرب بالطور، وأيضا قرأ فيها بالمرسلات، وقرأ فيها بالأعراف كاملة. وجبير بن مطعم رضي الله عنه في رواية أخرى لهذا الحديث ويسمع لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السورة حتى بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول لما وصل إلى هذا كاد قلبي يطير من قوة تأثير الآيات ووقعها على قلبه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، وعادته عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ بأطول من ذلك في العشاء، وهذا القدر الغالب على قراءته في مثل صلاة المغرب. وصلاة السفر أيضا يراعى فيها التخفيف في القراءة، وهذا ثابت في هدي عليه الصلاة والسلام. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بوالتين والزيتون. قال فما سمعت، يقول البراء، أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، يعني قرأها عليه الصلاة والسلام قراءة مرتلة لم يهدها هدا، لم يهدها هدا ولم يقرأها حذرا سريعا. ويمكن أو لعل يلاحظ في السفر المساجد التي في الطرق القراءة في الغالب هد سريع جدا، القراءة يؤتى بها هدا سريعا. وهنا يقول سمعته، ما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة من، يعني قرأ قراءة مرتلة معتنى بها ليست قراءة سريعة. فهذا في تنبيه للمسافرين، تنبيه للمسافرين ما يقرأ، يعني ليس معنى التخفيف في الصلاة أن يؤتى بها هدا، حتى بعضهم ربما أخل حتى بالركوع والسجود، وإن كان إماما ربما أضر بصلاة من وراءه. قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يعني إذا قرأ مثلا في صلاة العشاء الفاتحة وسورة بعد ما ينهي السورة يقرأ قل هو الله أحد، ثم الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة ثم يختم بقل هو الله أحد، وهذا فيه أنه كان يقرأ في الركعة سورتين بعد الفاتحة، سورتين بعد الفاتحة، وهذا يدل على الجواز، يدل على جواز ذلك، يعني لو قرأ سورتين بعد الفاتحة أو ثلاث بعد الفاتحة هذا جائز، والحديث يدل على جواز ذلك، لا بأس بقراءة سورتين في الركعة، ولو كان غير جائزا لا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام وبين له أنه لا يقرأ في الركعة بعد الفاتحة إلا سورة واحدة، فالإقرار يدل على جواز مثل ذلك. قال فكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم بقل والله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، ما السبب؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن، أي قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. وفي حديث آخر قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، وأنا أحب الرحمن. هنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. وفي الحديث الآخر قال: أخبروه أن حبه إياها أدخله الجنة، أن حبه إياها أدخله الجنة. هذا حقيقة الحديث موقظ، موقظ إيقاظة عظيمة جدا للقلوب في باب عظيم من أبواب التوحيد الذي هو معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذه المعرفة لها أثرها ووقعها في القلوب، وكلما كان كلما كان العبد عظيم المحبة لأسماء الله وصفاته والتأمل والتدبر لها كان ذلك من موجبات دخول الجنة ومن موجبات ماذا؟ الفوز بمحبة الله. فهذا الرجل كان يقرأ ويكرر هذه السورة في كل ركعة، ولما سئل قال السبب لأن فيها صفة الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن، لأن هذه السورة ويتسمى سورة الإخلاص لأن أخلصت لبيان صفة الرب، أخلصت لبيان صفة الرب. ولو قيل لأحد من هو الله وقرأ هذه السورة لكان الجواب وافيا، لكان الجواب وافيا، لأنها سورة أخلصت لبيان صفة الرب من هو الله. فقال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس فيها شيء آخر إلا ذكر صفات الرب وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. فهو يحب أن يقرأ في هذه السورة، يقرأ بها لأنها أخلصت لصفة الرب. قال فأنا أحب أن أقرأ بها. قال أخبره أن الله تعالى يحبهم. فيستفاد من ذلك أن محبة آيات الصفات وقراءتها وتدبرها ومراجعة كلام المفسرين من أئمة السلف في معانيها ومحبة ذلك والعناية بذلك من موجبات دخول الجنة. وفي الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل جنة، هذا فيه حث على العناية بالأسماء والصفات، حث على العناية بالأسماء والصفات، وحث على تأمل وتدبر الآيات التي تشتمل على أسماء الله وصفاته. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، وجاء عن هذا المعنى في أحاديث كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه. ومن أظهر ما قيل في وجه كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت للتعريف بالرب، والقرآن فيها التوحيد وفيها القصص وفيه الأحكام، وهذه السورة أخلصت لذكر صفة الرب ونعوته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. فيما تعلق أيضا بالحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة لمشايخنا الكرام في سؤال حول هذا الموضوع، فجاء في الجواب فإذا قرأها مع غيرها فلا بأس، إذا قرأها مع غيرها يعني قرأ قل والله أحد مع غيرها مثل ما كان يفعل هذا الصحابي فلا بأس، أو قرأها وحدها بعد الفاتحة فلا بأس. ولكن تحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه في القراءة أولى، السير على منهاجه في القراءة أولى. انتهى ما جاء في جوابهم. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بقل والله أحد، ما نقل هذا أنه كان يختم يعني قراءته سورة ثم قل والله أحد مثل ما كان يفعل هذا الصحابي رضي الله عنه، ولم يأمر أيضا بذلك، ولم يأمر أيضا بذلك. فهذا يدل على أنه لا حرج إذا فعل ذلك، ومن فعل ذلك لا ينكر عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه. لكن إن سأل الإنسان عن الأولى، إن سأل عن الأولى أن يفعل ذلك أو لا يفعل، يقال الأولى أن تفعل الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل في فعله هو صلى الله عليه وسلم أنه يختم بها، أنه يختم بها، ولم ينقل أنه أمر بذلك أو حث على ذلك ورغب فيه عليه الصلاة والسلام، لكنه لم ينكر على هذا الرجل، فمن فعل ذلك لا ينكر عليه، من فعل ذلك لا ينكر عليه، لكن من سأل عن الأولى، من سأل عن الأولى والأفضل يقال له الأفضل أن تفعل مثل ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يختم صلاته بقل هو الله أحد، ولم يكن يختم كل ركعة بقل هو الله أحد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. عن جابر قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث عن جابر، وهو يتعلق بصلاة العشاء، بصلاة العشاء، وفيه أن معاذا رضي الله عنه، في أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم، وكان يطول شيئا ما، فاشتكاه بعض المصلين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مما قال له ما جاء في هذا الحديث: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، أي وما كان في مقدار هذه الآيات. وهذا يستفاد منه أن صلاة العشاء المستحب فيها أن يقرأ أوساط المفصل، أوساط من أوساط المفصل، وفي صلاة المغرب قصار المفصل، قصار المفصل، والصلاة هنا المراد بها صلاة العشاء. وفي قوله: فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، أي أن الواجب على الإمام أن يراعي حال المأمومين. وكانوا في ذاك الوقت، كانوا في ذاك الوقت في ذاك الزمان إذا جاء وقت العشاء وهم في غاية الجهد والتعب والحاجة إلى النوم والراحة، لأنهم من الفجر أو من قبل الفجر وهم في عمل وفي جد وفي نشاط، فلا يأتي العشاء إلا وهم في أشد ما يكون من الحاجة إلى الراحة والنوم، فيراعى كل ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الباب في ترك الجهر بالبسملة، الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. والمقصود هنا بالجهر في البسملة يعني في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية كان هديه عليه الصلاة والسلام يكبر ثم يأتي بدعاء الاستفتاح سرا، ثم يتعوذ من الشيطان الرجيم سرا، ثم يبسمل سرا، ثم يجهر بالفاتحة، ثم يجهر بالفاتحة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة، المقصود يفتتحون الصلاة يعني القراءة في الصلاة، بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين. يعني يبدأ يجهر بالقراءة بالحمد لله رب العالمين، أما البسملة يقرأها سرا، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. قال في رواية: صليت، يقول أنس، مع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ما المراد بيقرأ؟ يجهر، لكن سرا يقرأ بها، لكن قول لم أسمع يعني أي جهرا يقرأ، أي جهرا بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث يفيد أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، ليست آية من سورة الفاتحة، ولو كانت آية من سورة الفاتحة لقرأ بها جهرا، لأن آية من السورة. ويدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة دلائل من هذا الحديث ومن الحديث الذي تقدم، حديث أبي هريرة الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ما ذكر البسملة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، وهذا القسمة التي للفاتحة نصفين يبدأ من أين؟ ليس من البسملة، لأن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما يبدأ من الحمد. وسورة الحمد سبع آيات، السبع المثاني مثل ما مر أيضا معنا في الحديث، هي سبع آيات، والسبع الآيات مقسومة نصفين بدءا من الحمد إلى خاتمتها، مقسومة نصفين بين العبد وبين الرب، لأن أولها ثناء وآخرها دعاء، ثلاث آيات ونصف للعبد للرب أول السورة، وثلاث آيات ونصف للعبد آخر السورة، آخر السورة، فهي قسمت بين العبد وبين الرب نصفين، كما قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالحاصل أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وليست آية من أي سورة من سور القرآن، إلا أنها بعض آية في سورة النمل: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية في هذه السورة، وهي آية مستقلة، هي آية مستقلة يؤتى بها في فاتحة كل سورة عدا سورة براءة، وهي يؤتى بها مشعرة بانتهاء السورة وافتتاح سورة جديدة، فهي آية مستقلة يؤتى بها بين يدي كل سورة عدا سورة براءة. قال: وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع منهم أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولي مسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، يذكرون لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها، أي لا يجهرون بها، لا يجهرون بها. وهذا الحديث صريح في ترك الجهر بالبسملة أي في الصلوات الجهرية. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في الجهر بها، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في الجهر بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بها من وجه صحيح، يعني جاء حديث ضعاف لا تقوم بها حجة. و قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثا صحيحا صريحا يدل على ذلك. وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله يقول: ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث، وكل ما ورد في الباب لا يصح إسناده، وفي الصحيح خلاف ذلك. الصحيح يعني هذا مثل حديث أنس، في الصحيح خلاف ذلك يعني عدم الجهر، عدم الجهر بها. فالحاصل أن البسملة لا يجهر بها، لا يجهر بها، لكن لو جهر الإمام